نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في السيرة النبوية كنا قد وصلنا إلى بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل ما سبق حديث عن الأربعين عاما التي عاشها قبل بعثته، وعن أهم المواقف التي سجلها التاريخ في هذه السنوات أو الأعوام. وأحداث السيرة وبخاصة في العهد المكي، غالب الناس يعرفون مجملها، ولكن عند الحديث عن بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث عن معجزاته ودلائل نبوته وعن خصائصه التي اختصه الله بها يعطي نظرة تجديدية في الحديث عن السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات كثيرة، ودلائل نبوته متوافرة، والفرق بين دلائل النبوة والمعجزات أن المعجزة مقرونة بالتحدي، أما الدلائل فلا يشترط فيها التحدي. وإن كان المعنى أن المعجزة أمر خارق للعادة لا يقدر عليه أحد إلا الله، يظهره الله على يد مدعي الرسالة أو النبوة تصديقا لدعواه، ولا يستطيع غيره من الخلق أن يأتي بمثلها. وفائدة المعجزات أنها تزيد المؤمن إيمانا كما قال الخليل: ولكن ليطمئن قلبي. كما أنها باب كبير لإقناع غير المسلمين بصحة هذا الدين وثبوته من عند الله تبارك وتعالى. وقد اقترح المشركون على الرسول آيات ومعجزات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات في سورة الإسراء. والله تعالى لم يجبهم للآيات التي اقترحوها، وقال مخاطبا لهم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفاية القرآن؟ لأنهم لو أجيبوا للآيات المقترحة ولم يؤمنوا لعذبوا في الساعة، كما قال في المائدة، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد سبق في علم الله أن الأمة المحمدية، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، العالم كله لا يستأصلون كعاد وثمود. تحدث أزمات في بعض الأماكن، البلدان، الدول، أما الاستئصال سواء لأمة الإجابة أو لأمة الدعوة فهذا محال حتى يأتي أمر الله وتقوم الساعة. وأول المعجزات النبوية القرآن الكريم، وقد تحدثنا عن هذا الأمر كثيرا، كل آية وكل كلمة في القرآن تحمل معجزة، سواء في البيان والبلاغة أو في التشريع والقانون أو في الأخلاق والآداب أو في عدم تناقض الآيات بعضها مع بعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وأيضاً الأمور الغيبية، سواء الماضي أو الحاضر في عصر النبوة أو في الأخبار المستقبلية إلى أن تقوم الساعة، يكفيك أن تعلم أن من أعظم معجزاته ودلائل نبوته علم الأم وأدب اليتيم، الأمي الذي علم العالم، لأنه علم من الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. رجل أمي خرج من جزيرة العرب يدعي أن الله أنزل عليه كتابا تحدى به الإنس والجن، وعجزوا جميعا أن يأتوا بسورة من مثله. بعض الناس يقول: لا يحتج بالقرآن إلا على المسلمين، أما غير المسلمين فهم لا يؤمنون بالقرآن فلا يحتج عليهم بآيات القرآن. أهو ده اللي ودنا في داهية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله بعثه لكل أمم الأرض وأديان العالم، أهل الكتاب اليهود والنصارى، المشركون والمجوس، الصابئة حتى الملحدين والدهريين، ماذا فعل الرسول معهم إلا أنه قرأ عليهم القرآن وقامت عليهم الحجة؟ يؤمن أو لا يؤمن؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تتكلم مع الملحدين، مع اليهود، مع المشركين، مع البوذيين، هو القرآن. أولا لأن هذا طريقة دعوة الرسول، إحنا مش هنخترع دين جديد، الرسول عمل كده. وثانيا لأنهم وإن أنكروا القرآن فإن القرآن كتاب معجز، ما ينكره، ودليل إعجازه التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جاء في دلائل النبوة للبيهقي والمستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع منه القرآن فتأثر به ووقع في قلبه، فجاءه أبو جهل وقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، اتبعت محمدا؟ إن كنت تريد المال جمعنا لك. فقال قد علمت قريش أني من أغناها مالا. والله إني سمعت منه قولا ما هو بالشعر، فإني أعلمكم بالشعر برجزه وقصيدته وبأشعار الجن، فما يشبه الذي يقول شيئا منها، إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاه، وإنه يعلو ولا يعلى، وإنه يحطم ما تحته، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله مغدق. قال فما تقول فيه؟ قال دعني أفكر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، تأثيره كتأثير السحر، يأثره عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، جزاؤه سأصليه سقر، على أنه قال القرآن قول البشر، فدل على أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. في فكرة جيدة ذكرها الطبري في تفسيره، الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بنعمة البيان والكلام. البهائم لا تتكلم بلغة كلغة الإنسان، وإن كان لها منطق ولغة يعلمه الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالله ميز الإنسان بالكلام والبيان، هذا الكلام العادي الذي يتخاطب به الناس. هناك بعض بني آدم برعوا في الكلمة، الشعراء، الأدباء، الخطباء، الكتاب، الروائي، القصاص، العالم، يقولون كلاما لا يحسنه إلا أفذاذ البشر، عشان كده خدوا جوائز الدولة التقديرية وطبعوا كتبهم ونالوا مكانة اجتماعية مرموقة. عشان إيه؟ عشان نبغ في صنعة الكلام والبيان. ده الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة القرآن الكريم. رجل من عامة الناس، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بكتاب يتحدى به أهل الكتاب. مش هنقول شاعر ولا خطيب ولا أديب، ده كل دول ما يقدروش يجيبوا صورة. وتقول لي ما تحتجش بالقرآن عليهم، القرآن معجز وإن أنكروه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي من الأنبياء أيده الله بالدلائل والمعجزات والآيات التي تقوم بها الحجة على الناس. ومن كفر بآيات الله فكفى بجهنم سعيرا. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أول المعجزات القرآن، وليس معنى ذلك أنه لم يؤت معجزة إلا القرآن، فإن المعجزات الأخرى انقضت، المعجزات الحسية انقضت بانقضاء عصره صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أخباراً تحكى وتنقل إلينا. لكن الدليل الباقي على صدق الرسول كتاب غض طري لم يتبدل ولم يتغير، محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العلماء صنفوا المعجزات النبوية بتصنيف جيد يتناسب مع التقسيم العلمي السهل الذي يصل إلى قلوب الناس. هناك المعجزات المتعلقة بالشجر، الأشجار من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. نذكر نماذج على وجه السرعة. لما كان في تبوك سنة 90 من الهجرة، مر على حديقة لامرأة بها نخل وعنب، فقال: خرصوها، يعني قدروا الثمر الذي عليها. انت هتوزن العنب ازاي؟ انت خريط ماهر يقدره، وعلى هذه النسبة تخرج الزكاة. فخرصها صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، هتجيب كذا. ثم ذهب إلى تبوك وهو راجع إلى المدينة، مر على المرأة فأخبرته أن الحديقة خرص ثمرها 10 أوسق كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. في النخل الذي زرعه لسلمان، سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة. كعب داير من إيران للشام للحجاز يبحث عن الحقيقة والدين الحق، حتى اشتراه رجل من يهود المدينة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعطاه هدية صدقة فلم يقبلها، فأهداه هدية فأكل منها هو وأصحابه، ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه من اليهود على دراهم، واشترط عليه الرجل اليهودي أن يزرع له نخلاً شريطة إن النخل كله ينبت ويثمر ولا يعتق سلمان إلا بعد أن تثمر النخل. يهودي هتعمل إيه؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزرعها له، فأنبت النخل من سنته ببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن شجر النخل بياخد سنين حتى يثمر. هناك شجرة غرسها عمر فلم تنبت، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها فأثمرت بإذن الله تعالى. صياح الجذع وحنينه، كان يخطب على جذع نخل يوم الجمعة، فقال له رجل: أصنع لك أعوادا تكلم عليها الناس. فترك جذع النخل ومر إلى منبره فصاح الجذع وبكى حنينا واشتياقا للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: ما آتى الله نبيا من أنبيائه معجزة إلا وآتى محمدا أفضل منها. قالوا: أحيا الله الموتى لعيسى. قال: وحن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة في جذع نخل ولا الحياة في واحد كان ميت ومات، أيهما أعظم في الإعجاز؟ لا شك في جذع النخل. كم من مرة جاءه رجل من بني عامر بن صعصعة فقال: يا محمد، إنك تقول كلاما وأنا أعالج من الطب، لو أنت تعبان تعال أرجيك تصحى. تصور رجل شريف من بني هاشم الله اصطفاه نبيا، واحد بيقول له: انت عيان تعالى نرجيك. ماذا لو قيل هذا لنا؟ نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ بكل بساطة: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هل من آية فيه دليل على الكلام ده؟ قال: أرأيت إن دعوت لك هذا العذق من هذه النخلة فجاءني تؤمن؟ قال: بأ نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عذقا من النخلة فجاءه بإذن الله، فاستشهده على أنه رسول الله، فشهد 3 مرات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة يذهب إلى قضاء حاجته، وكان إذا أراد البرازة أذهب وأبعد حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء يستتر به. فذهب إلى عذق من شجرة قال: انقادي علي بإذن الله. وذهب إلى الشجرة الأخرى وقال لعذق منها: انقادي علي بإذن الله. ثم قال للعذقين: ائتلما علي بإذن الله، حتى قضى حاجته ثم رجع كل عذق إلى مكانه. كان قتادة بن النعمان قد صلى معه العتمة في ليلة مظلمة باردة، فقال: ما جاء بك يا قتادة؟ قال: اغتنمت الصلاة معك يا رسول الله. وكان معه عرجون من النخل، قال: اذهب بهذا إلى أهل بيتك فإن الشيطان قد خلفك فيهم، فاضربه بهذا العرجون. فلما خرج من المسجد أضاء العذق لقتادة لمضة قبل زمن الكهرباء، أضاء له الطريق يمشي، حتى ذهب إلى أهل بيته فوجدهم نياما، ثم نظر في جانب البيت فرأى قنفدا تمثل فيه الشيطان، فضربه بالعرجون حتى خرج كما قال صلى الله عليه وسلم. أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومع كل واحد منهما عصا، فخرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسرج لهما لمضة كبية نور قبل زمن الكهرباء. فلما افترق كل منهما إلى بيته، درح كده ودرح كده، انقسم النور بينهم. عصا أضاءت، بالله عليكم، العصا التي أضاءت ولا يد موسى؟ ربنا آتى بعض أتباع محمد كرامة أكبر من معجزة موسى. موسى يده بيضاء للناظرين، طب والنور اللي في العصاية نوديه فين؟ ما آتى الله نبيا إلا آتى محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة أفضل منها، تظهر معجزة على يده أو كرامة على يد أحد أتباعه، فكرامة الولي معجزة للنبي الذي اتبعه. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه بعض المعجزات المتعلقة بالشجر، أما عن دلائل نبوته في الحجر فقد قال علي رضي الله عنه: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فما مر بجبل ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ولم يحدث بهذا إلا بعد أن صدقه الناس نبيا، لأن لو قال هذا في وقته لقالوا مجنون. في يوم الخندق وهم يحفرون في غزوة الأحزاب، اعترضت كدية شديدة، صخرة كبيرة، عجزت عن تفتيتها الصحابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة من الجوع، وأخذ المعول الفأس وقال: الله أكبر، وضرب فتفتتت الصخرة من ضربة واحدة. طب اللي يصنع له المعجزات ده ما يجيب له أكل يأكل، هو رسول بيجوع ليه؟ مدام الأمر معجزات يبقى كلها معجزات، ما ينفعش. الأمة هتيجي بعده تقول إحنا مستنيين المعجزات من ربنا، لكن ده الرسول تعب عشان يبقى أسوة لأتباعه. لما كان يوما على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك الجبل طربا وفرحا، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي والصديق وعمر وعثمان قتل شهداء شهيدين. نفس الموقف موقف تكرر على جبل حراء في مكة، أحد في جانب المدينة، حراء بمكة. كان عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحرك الجبل أيضا فقال اثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. بعد النبي والصديق الباقون جميعا ماتوا شهداء. سبح العصا الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، مع أن الحصى يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبح لله ما في السماوات والأرض، ولكن الآية أنهم سمعوا تسبيحه في كف رسول الله ثم وضعه على الأرض فلم يسمعوا تسبيحه، فوضعه في يد أبي بكر فسمعوا تسبيح الحصى في كف أبي بكر. كرامة الولي معجزة للنبي. إيه اللي وصل أبو بكر للدرجة دي إلا اتباعه للرسول. ثم وضعه من كف أبي بكر على الأرض فلم يسمعوا تسبيحه، فأخذه فوضعه في يد عمر فسمعوا تسبيح الحصى في كف عمر، فوضعه على الأرض فلم يستمعوا تسبيحه، فأخذه فوضعه في كف عثمان فسبح وسمع في كف عثمان، فقال صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة. كل التفاصيل التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم الله تعالى علمه علما كثيرا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لنا إن شاء الله لقاء آخر مع هذا الموضوع. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما قلنا وسمعنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا جميعا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.